أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الاقتراح للإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وصلنا إلى 15 المسلسل. عرفه بقوله: وهو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته. تكون هناك صفة واحدة في طبقات الرواية، في طبقات الرواية، فتارة يكون في جميعها. هذا التسلسل الذي هو عبارة عن صفة تتكرر في طبقات الإسناد وفي رواية الحديث، أحيانا يكون المسلسل من أوله إلى آخره توجد فيه هذه الصفة من أول إسناد إلى آخره. فهو يقول: فتارة يكون في جميعها، كما إذا كان كله بصيغة سمعت فلانا يقول إلى آخره. يعني صيغ الأداء أحيانا يكون الحديث كله سمعت إلى الصحابي، أحيانا يكون كله أخبرنا، وهكذا. فإذا كان على صفة واحدة فهو مسلسل بهذه الصيغة، ومثل له به سمعت فلانا يقول إلى آخره. فهذا مثال له صور وأمثلة. قال: وتارة يكون في أكثره، يعني التسلسل لا يكون في كل السنة، ولكن يكون في أكثر السنة، في أكثر السنة. مثل الحديث المسلسل بقولهم: وهو أول حديث سمعته منه، يعني المسلسل بالأولية، يعني يقصدوا المسلسل بالأولي. فإن سلسلته تقف على الراوي عن سفيان بن عيينة، وهو عبد الرحمن ابن بشر على الصحيح، ورفعها أبو نصر الوزيري إلى منتهى. كان الصواب أن هذا التسلسل بالأولية يصل إلى الراوي عن سفيان بن عيينة، وهو عبد الرحمن بن بشر فقط. وما أعلى من ذلك في السند فليس فيه ذكر الأولي. هذا على الصحيح. لكن بغض النظر عن مسألة الصحيح، وكما قلنا في كثير من أنواع الحديث مثل التسلسل وهكذا، يغتفر فيه هذه الأشياء، وتكون من لطائف العلم فقط، يكون من اللطائف فقط. نحن نريد الآن إسنادا مسلسلا. الصحيح أنه غير مسلسل، صحيح، ويوجد أو توجد له رواية أخرى مسلسلة، لكن لو محصناها من حيث الصناعة الحديثية سنقول بأن التسلسل هنا ضعيف، فهمنا؟ ولكن يعني ما دام الأمر في الملح والفوائد والنكات ومثل هذه الأمور فيغتفر فيها مثل هذه. إذن هو لمح لنا بشيء عن المسلسل وذكر أنه قد يكون إلى منتهى وقد يكون في أكثره فقط وقد يكون ب أو يكون في صيغ التحديث صيغ الأداء مثل التسلسل سمعت أو أخبرني. وهنا بعد ذلك يقول وقد يسلسلون بأطعمني وسقاني وبحدثني ويده على كتفي. سمعت كده؟ طيب ماشي. فائدة المسلسل أمران، يعني الفائدة التطبيقية، ماذا نستفيد من حيث التطبيق من هذا التسلسل؟ أحدهما هو قال فائدة المسلسل أمران، أحدهما أنه قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، يعني لو صح فإننا نقتدي به، مثل مثلا يا معاذ إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا فيه فعل أو قول من النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن تقتدي أنت أيضا به. واضح؟ أنت سمعين الصوت؟ والثاني أن يكون مفيدا لاتصال الرواية، يعني يفيد اتصال الرواية، مفيدا لاتصال الرواية. الإفادة الثانية هي مما يترتب عليها عمل من حيث الصناعة الحديثية، وهي التأكد من اتصال الرواية وعدم انقطاعها. هل كل التسلسل يفيد ذلك؟ هو هنا قيد، لم يقل التسلسل كله يفيد ذلك. قال إذا كانت السلسلة تقتضي ذلك، إذا كان التسلسل يقتضي عدم انقطاع، فهنا توجد الفائدة الثانية فيه. ثم هو ذكر مثالا لذلك، قال كقوله، قول الراوية، كقوله سمعت فلانا. لما يقول سمعت فلانا وهو مسلسل، إذن كل الرواة سيقولون سمعت فلانا، يعني أنا أقول عن شيخي سمعت فلانا وشيخي يقول عن شيخي سمعت فلانا، هذا التسلسل حينئذ يفيد اتصال، لأنه يعني بالسماع، مسلسل بالسماع، صحيح؟ وكأطعمني وسقاني، طالما هو أطعمني إذن أنا لقيته في الغالب يعني. كأول حديث سمعته منه، أول حديث سمعته منه يدل على السماع أيضا، وهكذا. إذن هو يقول تسلسل الفائدة الثانية فيه تفيد عدم الانقطاع، لكن ليست أي سلسلة، يعني السلسلة التي يكون فيها ما يشعر باللقي والسماع، ما يشعر باللقاء، لقاء التلميذ لشيخه وبسماعه. ماشي؟ ها أنت. يعني المشهور في الكلام أننا نقول التسلسل يفيد، من فوائد التسلسل يفيد عدم انقطاع هكذا مطلقا يعني. لكن نحن قلنا المسلسل هذا له ايه؟ له صور كثيرة جدا. صحيح؟ قد يكون مسلسلا بصيغ الأداء مثل سمعت أخبرنا. ثم هو المسلسل بعن ما هو مسلسل أيضا. يعني لو أنا قلت عن أحمد مثلا، وأحمد قال عن علي، وعلي قال عن سعيد، وسعيد قال عن أبي هريرة، وأبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة. هذا الحديث مسلسل بماذا؟ بالعنعنة. صح؟ مسلسل أو غير مسلسل؟ تنطبق عليه المصطلح المسلسل، صح؟ لكن هل يفيد السمع؟ أين يفيد السمع؟ كله عن. صح؟ كله عن. فهل يفيد السمع؟ لكن لو كان مسلسلا بسمعته فحينئذ يفيد ايه؟ يفيد السمع. اتضح الامر؟ واضح؟ فابن دقيق العيد يشير الى ذلك، يعني اذا كانت السلسله تقتضي ذلك اذا قيدها ولم يطلق كغير، وبين هناك صور ليس يعني الامر المقصود بصيغه التحديد كسمعت، سمعته واضح انه يدل على السمع. لكن قال ايضا وكأطعمني وسقاني. لو انا قلت مثلا ان احمد اطعمني وسقاني ثم ذكر لي حديث، اذا انا لقيته. صحيح؟ وهكذا. وكأول حديث سمعته منه، أخبرني أحمد وهو أول حديث سمعته منه قال عن فلان، وهو أو قال وهو أول حديث سمعته منه قال، وهكذا. فهذا يدل على السماع. إذا هو يقيد ما يطلقه غيره من أن التسلسل يفيد الاتصال أو ينفي الانقطاع. هو يقول بحسب السياق أو بحسب الأحوال، يعني تنظر إلى السياق وهو يدلك على أنه ينفي الانقطاع أو لا. السادس عشر المعنعن من الحديث هو ما كان صيغة روايته فلان عن فلان، فلان عن فلان. هذا هو المقصود بالمعنعن عند أهل الفن. فصيغة فلان عن فلان لا تدل على السماع، لم يقل سمعت ولا أخبرنا ولا مثل هذه الألفاظ، إنما يقول فلان عن فلان. وعن تحتمل اللقي وتحتمل عدم اللقي، ولذلك المدلس إذا أتى بهذه الصيغة لا يعد كاذبا. لماذا؟ لأنها تحتمل. فمن الناس من قال لا يقبل حديثه حتى يثبت لقاء الراوي لشيخه ولو مرة. فلان عن فلان لا يقبل. لماذا؟ لأنها لا تدل على اللقاء، نحن نريد أن نثبت اللقاء ولو مرة، يعني يكون إما في قصة أو في حديث آخر. هو مثلا روى عنه 10 أحاديث، يقول في حديث واحد يقول حدثنا فلان، حديث واحد يقول حدثنا فلان، حدثنا والسند إليه صحيح، إذن قد تم اللقاء. بعد ذلك لو قال عن لا بأس، طالما أنه لم يشتهر بتدليس. واضح؟ فمن الناس من قال لا يقبل حتى يثبت لقاء الراوي لشيخه ولو مرة، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء في الزمن، طالما الراوي ومن روى عنه في زمان واحد، والراوي لم يشتهر بالتدليس، ليس مدلسا، ويقول عن فلان نكتفي بهذه الصيغة ونقبل الحديث، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء في الزمن، وهذا مذهب مسلم. هذه القصة قضية معروفة يعني. قد أطناب في الرد على الأول، أطناب يعني أطال، أطال مسلم على الأول يعني على الإيه؟ على المذهب. على المذهب الأول القائل بأنه لا يقبل حتى يثبت لقاء الراوي لو في لشيخه ولو مر. في الرد على الأول في مقدمة كتابه، مقدمة الصحيح، مسلم له مقدمة بخلاف البخاري، في فصول المقدمة تطرق إلى هذه المسألة و تكلم فيها وأطال وشنع على القائل باشتراط اللقاء، طالما أن الراوي ليس مدلسا فليقبل سواء قال سمعته أو قال عنه. هذا هو مذهب. ثم الراوي بالعنعنة عن شيخه إذا لقيه، واكتفينا بمجرد إمكان لقائه على اختلاف المذهبين، إما أن يكون مدلسا أو لا، يعني عندي راوي يروي بصيغة العنعنة عن شيخ، بثبوت اللقاء أو بالمعاصرة على مذهب مسلم، يقول على اختلاف المذهبين، إما أن يكون مدلسا أو لا، يعني سواء على مذهب البخاري أو على مذهب مسلم يأتي السؤال، هل هذا الراوي الذي روى بصيغة عن سواء ثبت اللقاء أو لم يثبت اللقاء، هل هو مدلس أو لا؟ فإن لم يكن مدلسا حملنا الرواية على الاتصال والسماع، على المذهب الأول هو تم اللقاء وهو الآن تأكدنا أنه غير مدلس، إذن سنقبل الرواية. وعلى المذهب الثاني بالاكتفاء بالمعاصرة مذهب مسلم وهو ليس مدلس، فسنقبل أيضا الرواية على شرط مسلم، سنقبل الرواية على شرط مسلم. وإن كان مدلسا، احتمال الثاني، وإن كان مدلسا فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، يعني حتى يبين السماع، حتى يبين السماع. وما لم يبين فهو كالمنقاطع فلا يقبل، في فلان مدلس ولم يصرح بالتحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وهذا جار على القياس أنه مدلس ولم يصرح بالتحديث فلن نقبل حديثه سواء على المذهب الأول أو على المذهب الثاني. وهذا الذي قاله يعني واضح ومعلوم في غير كتاب، هو طبعا يأتي بجديد، فما الذي أتى به في هذا الباب؟ قال: إلا أن الجري عليه، يعني على هذا القياس في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم، صعب عسير. يعني لو طبقنا هذه القاعدة أنه لابد للمدلس أن يصرح بالتحديث حتى نقبل حديثه، هذه قاعدة أنت تقبلها نظريا تقبلها، لكن في الناحية التطبيقية بعد أن أصلناها وقعدناها وذهبنا نطبقها على ما قام به المحدثون في تصرفاتهم وفي كتبهم، وجدنا هناك خلافا لهذا الذي قعدناه. ما هو؟ ويقول: صعب عسير، يوجب اطراح، يوجب اطراح كثير من الأحاديث. اطراح يعني إلقاء، يعني ترك كثير من الأحاديث التي صححوا، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها. يعني هناك أحاديث صححها المحدثون ليست على هذا القياس ولا على هذه القاعدة. لماذا؟ لأنهم صححوا أحاديث في أسانيدها مدلسون ولم يصرحوا بالتحديث. هناك أحاديث صحيحة مطلقا، ويتكلم الآن عن تصحيح المحدثين، لم يخص أحدا. فهذا الكلام إذن يدخل فيه البخاري ويدخل فيه مسلم ويدخل فيه ابن حبان وابن خزيمة إلى آخره، كل من اشترط الصحيح في كتابه أو صحح حديثا حتى بقوله ووجد فيه مدلس لم يصرح بالتحديث، فهذا يحدث إشكالا، يحدث إشكالا. لماذا؟ أن هذا مدلس ولم يصرح بالتحديث، فكيف تصححون الحديث؟ عرفت الإشكال العلمي؟ كثير من الأحاديث التي صححوها إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخ، يتعذر. نحن إذا كان عندنا حديث مثلا في الصحيح وفيها مدلس لم يصرح، نبحث في طرق الحديث، التخريج، بالنظر في المستخرجات على الكتب، أحيانا من فوائدها أن المدلس يصرح فيها بالتحديث. واضح؟ فهو يقول: يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيء. يعني ولو افترضنا أن لم نقف على هذا التصريح، فبماذا سنحكم؟ هل سنسلم له؟ وكيف سنسلم لهم يعني ونحن نسير في العلم بقواعد؟ وإذا لم نسلم لهم فسنقدح في الأحاديث التي صححوها، صح؟ إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخ. طبعا ليس في الكل، إنما هي في بعضها. قال: اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه. يعني يقول المتقدمين من هؤلاء الذين صححوا تلك الأحاديث اطلعوا على تصريح المدلسين في روايات أخرى وإن لم يخرجوها ولم نطلع نحن عليه. وهذا يعني بعضه مقبول إذا كانت هناك رواية من مدلس لم يصرح بالتحديث، ووجدنا التصريح بالتحديث في كتاب آخر، هذا مقبول. لكن ماذا إن لم نجد؟ بحثنا واجتهدنا وبذلنا الوسع حتى غلب على الظن أننا يعني بحثنا بحثا جيدا، يصعب أن تشذ منا شاذة أو كتاب ثم لم نجد. فالإشكال قائم ولو كانت أحاديث قليلة، الإشكال قائم فيها. مفهوم القضية التي يثيرها هو اللهم إلا أن يدعي مدعٍ أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر، خاصة أنه ليس حديث أو حديثان لكن قد يكثر، وهو يريد إجابة على هذا الإشكال بتقعيد علمي. طبعا العلماء يعني تكلموا في هذا الأمر وهو أمر مهم جدا، يعني بعضهم قال هذه الحديث التي وردت من طريق مدلسين في الحديث المصححة خاصة في الصحيحين طبعا، قال محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. هذه إجابة، يعني طبعا هناك إجابات سنذكرها، يعني هذه إجابة، لكن هذه يعني قد لا تشفي الغليل في كل الأحاديث، لكن في كثير منه في بعضها يعني. وقال محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، يعني خارج الكتاب، مثل أن يكون المدلس في صحيح البخاري لم يصرح بالتحديث وقد صرح بالتحديث في سنن النسائي في مسند أحمد وهكذا. محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، يأتي السؤال إذن لماذا اختار البخاري أو غيره من أصحاب الصحيح هذه الطريقة التي لم يصرح فيها المدلس بالتحديث، لماذا؟ قالوا واختيار طريق العنعنة على طريق التصريح، لماذا؟ لكونها على شرطه دون تلك، يعني الطريقة التي فيها تصريح بالتحديث ليست على شرط، ممكن تكون صحيحة لكن ليست على شرط البخاري، فهمنا؟ هذه إجابة، هذه الإجابة موجودة في تدريب الراوي. هنشوف طب عشان الكلام كثير هنا يعني في هذه النقطة، ولأنها مهمة طبعا، لأن بعض الناس يعني يطعن في بعض الأحاديث الصحيحة في هذه الإشكالية. نقول لا، أنا أريد إجابة علمية، هذا مدلس ولا مصرح بالتحديث، إذا لو طبقنا القواعد عليه فالحديث ضعيف مهما كان في أي كتاب بالقواعد، صحيح؟ فأنا سأقرأها ثم بعد ذلك أعطيكم الورقة، ممكن تصورها بالهاتف لأننا سنتعطل كثيرا، يعني خلاص سأمررها عليكم وتعطيها للأخوات أيضا، لكن حاول أن تفهم. السخاوي في فتح المغيث نقل عن القطب الحلبي أحد الحفاظ أشياء، منها قال لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، يعني كما ذكر السيوط، هذه حالة، هذه الحديث قال ليست شيئا واحدا، إنما هي لعدة مدلسين، ونحن سنقول بعضها الإجابة فيه كذا، وبعضها الإجابة فيه كذا، وبعضها الإجابة فيه كذا، وهكذا. وأتى بكلام طيب صراحة لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، هذا جزء ينطبق عليه الكلام صحيح. نوع آخر من هذه الأحاديث التي فيها الإشكال، قال المدلس لا يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخ. يبقى لو وجدنا مدلسا لا يدلس إلا عن ثقة، طبعا نعرف ذلك من خلال الترجمة. فإن لم نجد تصريحا له فمقبول أيضا. لماذا؟ لأن في ترجمته أنه لم يكن يحدث إلا عن ثقة، واضح؟ أو لا يحدث إلا عن شيوخه الذين تم لقاؤهم به. شيء آخر، قال لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنى. المحققين سماع، سماع دي مفعول به، يعني بعض النقاد من الحفاظ يحقق سماع المعنع له، يعني إذا سمع من شيخه حديث المعنعنا يتأكد من أنه لم يدلسه، مثل ما كان من شعبة مشهور بذلك، واضح؟ واضح، لأن بعد ذلك ستأخذ الورقة بدون شرح طبعا. لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لا. مثاله حتى يتضح المقال، كرواية شعب عن الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، وقال كفيتكم تدليس هؤلاء، أي هؤلاء مشهورون بالتدليس، لكن إذا ورد من رواية شعبة عن أي مدلس من هؤلاء، شعب عن الأعمش حتى لو قال عن، إذن هو قد تأكد من سماع الأعمش لشيخ. هذا نوع أيضا، فهمنا؟ الآن أنا عندي مجموعة أحاديث فيها تدليس، فالآن هو يقول بعضها الرد عليه كذا وبعضها الرد عليه كذا، فهمنا؟ يبقى لوقوعها هذا نوع، أو بعضها سينطبق عليه هذا الكلام. طيب، هناك عالم آخر نقل عنه ابن حجر ابن المرحل، أتى بشيء جديد، قال أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين، الآن سأتكلم عن البخاري ومسلم فقط دون ابن خزيمة وابن حبان، أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على صحة ما في الكتابين. هناك إجماع على تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين، صح؟ والأمة لا تجتمع على ضلالة، إذن هذه الأحاديث صحيحة. فلما قلنا الأحاديث الصحيحة، إذن الحديث الذي فيها تدليس المدلسين محمول على السماء، فهمنا؟ لماذا؟ لأن الأمة اجتمعت على الصحة، فما وقع فيها من مثل هذا يحمل على أنه هناك سماع للإجماع، الإجماع على تلقي الأمة لها بالقبل، فهمنا؟ دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع. هذه إجابة جديدة خلاف ما تقدم. ابن حجر يعني ينبه، يعني يقول ونحن نبحث في هذه الإشكالية العلمية ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم، هذه الأحاديث التي في الصحيح ما عدم تصريح المدلس بالتحديث، هل كلها في مقام الاحتجاج أو في مقام بعضها في مقام الاستشهادات والمتابعات؟ فيها وفيها، بعضها في الاحتجاج وبعضها في المتابعات والشواهد. واضح؟ إذا الكلام الذي يعنينا ويحيلنا إلى الرد عليه هي الأحاديث التي في مقام الاحتجاج فقط، أما الشواهد والمتابعات فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. فحتى لو سلمنا بأنها فيها ضعف أو فيها أي شيء، نحن قلنا أنه أتى بها في الشواهد والمتابعات فقط. فهمنا؟ فيقول إذن نقلل البحث عن هذه الإشكالية، لا نبحث في كل أحاديث، وإن بحثنا يكون المجهود مقدما في الأصول، حديث الأصول، ويأتي فيها كل الاحتمالات أو كل الردود التي وردت. فحينئذ بدل أن تكون كثيرة ستقلل جدا. واضح الكلام؟ ها؟ واضح؟ ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط. تمام؟ من الإجابات، قال المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة وإنما هم على مراتب. يقولون نحن نتكلم عن المدلسين لا ننزلهم منزلة واحدة، هناك وهم قسموا مراتب. المرتبة الأولى تدليسهم نادر، الأصل أنهم لا يدلسون، سبق عنهم التدليس نعم لكن بندرة. فهؤلاء كثير من أهل العلم يقبلون حديثا حتى ولو لم يصرح لندرة وقوعه منهم. فهمنا الإجابة؟ هذه الإجابة. الندور الثانية قريبة منهم وهي المرتبة الثانية يعني في التدليس، إمامته وقلة تدليسه. إمامته كسفيان الثوري مثلا إمام مع قلة التدليس أيضا، لكن الأول نادر ندور، يعني قد يقع منه نعم ولكن مرة مرتين. فهمنا؟ هذه الأخيرة نبه عليها ابن حجر في النكت، ونقل عن سؤالات السبكي للمزي. السبكي الصغير كان يسأل الحافظ المزي له سؤالات، فلما سأله عن هذه المسألة هل صرح المدلسون خارج الصحيح، لابد أن يكون كل الأحاديث صرحوا فيها بالتحديد، فالمزي قال كذا يقولون، يعني كأنه أخذ هذا من المشايخ، كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، لأن ثبت عندنا إمامتهم واطلاعهم على هذا الأمر فيغلب على الظن هذا يعني. لكن من حيث ما في أيدينا لا، هذا يعني ما وقفت عليه من إجابة. لكن سأقول قول المصنف، اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه في ذلك النظر، يجوز أن يكون هناك اطلاع ولم يصل إلينا، قد يكون موجودا. لماذا؟ لأن الأحاديث ليست كالقرآن، القرآن مجموع، هذا هو القرآن، والقراءات أيضا مجموعة، صحيح؟ ورواية الشاذة مجموعة أيضا، يعني حتى رواية الشاذة مجموعة، لكن السنة بحرها واسع، فقد يكون يعني التصريح مذكور في جزء صغير جدا. يعني نحن الآن لما نقرأ مثلا كتب الحديث في عصرنا تجد نفسك أنت تذهب إلى الشيخ فلان تقرأ البخاري مسلم الترمذي، لكن هناك أجزاء صغيرة جدا لم نهتم بها، وقد تكون لم تطبع أصلا، هذه الحديث لم تطبع أصلا. ويدل من الناحية العملية وليس كلام إنشاء كما يقولون، يعني من الناحية العملية أنك لو تتبعت تخريجات الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقات البخاري لما يخرجها الحافظ يقول هذه مثلا أخرجها فلان متصلة، هذه أخرجها فلان متصلة، ستجد هناك قليل جدا ولكنه موجود، لم يستطع الحافظ ابن حجر التوصل إلى هذه الرواية المعلقة. فهمنا؟ إذن هو موجود، موجود أن طبعا نضرب المثال بابن حجر، ابن حجر بحر خاتمة الحفاظ كما يقولون، صحيح؟ فإذا كان مثل ابن حجر لم يستطع الوقوف على بعض معلقات البخاري، هذه ليست مكتوبة عليها، هي أنا خارج الورقة، فإن لم يستطع أن يصل أو يقف على بعض روايات البخاري، إذن فقول المصنفون وفي ذلك نظر نقول لا، لابد قد يكون هناك، وبالواقع العملي فعلا هناك أحاديث قد تذكر في مثل البخاري ولم يستطع أحد إلى الآن تخريج هذه الأحاديث. فهو موجود أو غير موجود؟ موجود، صح؟ هذه يعني ممكن أن تضاف لما هنا، يعني وجود بعض الأحاديث لم يتوصل ابن حجر إلى تخريجها من معلقات البخاري. نسب المعلقات، ولكن طالما أنه لم يستطع تخريج هذه الأحاديث إذن ممكن حاول جاهدا أن ينظر إلى الأحاديث المدلسة في كتب أخرى ولم يستطع الوصول إليه، فهذه كتلك تماما، لا فرق بينهم، صح؟ طيب أتفضل. في الأخير هو يقول في ذلك نظر، يعني كأنه يعني يتشكك، يقول لا ليس هذا بالمقبول، يعني على أي العبارة؟ على العبارة الأخيرة أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه، يقول في ذلك نظر لا صعب، لأن الكتب موجودة، نعم الكتب موجودة، الكتب موجودة في العالم الإسلامي كله، يعني هل أنت يولد معك مكتبة إسلامية؟ لا. ولذلك ابن حجر يعني من ضمن أسباب اطلاعي على كثير من الكتب والأجزاء الحديثية وهكذا أنه كان قاضي القضاء في مصر، فله منصب، له منصب، فلما يكون هناك كتب لا يجدها في مصر ممكن يرسل إلى المدارس والمكتبات التي في الشام، فلما يرسل إليهم يجتهدون في الحصول على مثل ذلك. فالسؤال الآن ماذا لو كانت مصر غير متصلة بالشام، أو لو كان ابن حجر لم يكن قاضي القضاء، كان إنسان مثلنا، يعني هل لو اتصل بالمكتبة سترسل إليه؟ لا، مثل الآن أنت مثلا عندك مكتبات في تركيا وحتى في البلاد الإسلامية، يعني لا نقول في ألمانيا وهكذا، حتى في تركيا لو أرسلت إليهم من أنت يعني؟ أو يكون عندهم قوانين يعني ما نسميه الروتين، لابد أن يكون معك جواب من الجامعة وأنك أخذت هذا في ماجستير أو دكتوراه. طيب ما أنا باحث وأريد هذه المخطوط بدون ماجستير بدون دكتوراه، لا، بعض المكتبات يعني يضيقون عليك كثيرا جدا فتموت، تموت الفكرة. عرفنا؟ فكذلك طالما أنه كان يرسل إلى الشام إذا لم تكن هذه الكتب موجودة في مصر، صحيح؟ طيب وهل الكتب الحديثية موجودة في مصر والشام فقط؟ لا، إذا ممكن أن يكون هناك كتاب موجود في مكان آخر. فأنا أستحضر، هو ذكر في فتح الباري حديثا في الطبراني، يعني يقول أذكر أنه في الطبراني هكذا، والهيثمي، الهيثمي شيخه له مجمع الزوائد، زوائد الطبراني في المعاجم الثلاثة عن الكتب الستة، إذا له اختصاص بالطبراني، فيذكر أن الهيثمي يقول هذا الحديث في الطبراني فعلا، لكن أين هو في الطبراني؟ لا يذكر الآن، لأن أحيانا الحديث يكون في غير مظنته، الحديث يكون في غير مظنته، يعني الطبراني الكبير، الطبراني الكبير ومقسم على الصحابة، فهو كالمسند تمام، فلو كان الحديث عن أبي هريرة تجد في مسند أبي هريرة، عن عائشة عن عائشة، عن أنس عن أنس، عن عمر عن عمر، هذا هو الأصل. لكن الصغير والأوسط مقسم على شيوخ الطبراني، شيوخ الطبراني بحرف الألف في الأول، لو شيخه اسمه أحمد يكون في الأول. طب وما أدراني أنا أن هذا الحديث الذي عن أبي هريرة قد رواه الطبراني عن شيخ اسمه أحمد، حتى أبحث في اسم أحمد، ليس هناك علاقة، صحيح؟ وأحيانا قد يذكر المصنف الحديث استطرادا، يعني مثلا الحديث عن أنس، هب أن مثلا حديث عن أنس وفيه فلان مدلس مثلا يعني، وأنا أريد أن أخرجه شاهدا، أو يكون شيخي حدثني بحديثين معا عن أنس وعائشة مثلا، فأنا كتبت الحديث في أنس وكتبت حديث عائشة أيضا في أنس، ستذهب أنت إلى مسند عائشة لن تجد الحديث مع أنه في الطبراني، ولو تقرأ مثلا مسند أحمد تجد أحيانا هكذا، كل واحد من الصحابي من الصحابة له مسند، لكن أحيانا تجد مسانيد أخرى دخلت في مسند آخرين، قليل لكن موجود، لكن موجود. فأنت لو ذهبت تبحث في مسند أحمد عن حديث فلان لن تجد، قد تجد الآن عن طريق الفهارس والحاسوب قد يساعد ذلك، لكن هذه أيضا معنا. طيب انتهينا من هذا، فهذه الأحاديث المعنعنة والكلام على التدليس هو أتى بقضية علمية كبيرة جدا، وكما قلنا يعني هو لا يريد أن يذكر المصطلح كما يذكر ابن الصلاح والنووي وغيره، ويذكره طبعا لأنه لابد أن يعرف به في معظمه، لكن هو في الغالب مثل كأن الكتاب نكت يأتي بمشاكل علمية قد يرد ويجيب عليها، قد يبقيها كما هنا. انتهينا من هذا. طيب الورقة ستصورناها بعد الدرس، السابع عشر التدليس، وهو أن يروي الراوي حديثا عن من لم يسمعه منه، يعني هذا إجمالا، هو اختار أن يروي الراوي حديثا عن من لم يسمعه منه. فأنت تروي حديثا عن شيخ وأنت لم تسمع منه هذا الحديث. هو قال عن من لم يسمع منه، لم يقل عن حديثا لم يسمعه من شيخ، وقال لم يسمعه منه. لم يسمعه منه يدخل فيه من سمع منه، يعني أنت سمعت من شيخ في الجملة، لكن هذا الحديث بعينه لم تسمعه منه، فينطبق عليه كلام هنا، وإن لم تلقه أصلا فأيضا ينطبق عليه الكلام هنا عن من لم يسمعه منه. أن يروي الراوي حديثا لم يقل عن شيخه ما لم يسمعه منه، قال أن يروي الراوي حديثا عن من لم يسمعه منه. واضح؟ فإن كانت صيغة روايته تقتضي سماعه منه نصا فهذا كذب، يعني إنسان لم يسمع حديثا من شيخ ويقول سمعت فلانا يقول، هذا كذب وليس بتدليس، فهذا كذب لا يسمى بالتدليس. وإن لم يقتضي ذلك نصا، يعني إذا كانت الصيغة لا تقتضي أنه سمع منه نصا ولكنها على سبيل الاحتمال، فحينئذ يأتي التدليس. التدليس مثل التعريض، تعريض بالكلام. وإن لم يقتضي ذلك نصا كما كان المتقدمون يقولون، يعني هذه أمثلة لعدم النص على السماع، كما كان المتقدمون يقولون فلان عن فلان، عن صيغة عن، صيغة عن تحتمل سماع وعدم سماع، ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، تمام. وكذلك إذا قال فلان، لم يقل قال لنا قال لي، لا، قال فلان أو روى فلان، وهذه تأتي في المعلقات كثيرا. أو غيرهما من الألفاظ التي لا تصرح باللقاء، فهذا هو التدليس. هنا يعني أريد أن أنبه على شيء، وهو قوله وإن لم يقتضي ذلك. وإن لم يقتضي ذلك هذا شرط، صح؟ وإن لم يقتضي ذلك، أين ده فعل الشرط لم يقتضي؟ أين جواب الشرط؟ لأن المحقق يعني جزاه الله خيرا، لكن هنا قال فلان عن فلان ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، ثم وضع نقطة وبدأ الكلام من أول سطر في النسخة المحققة. طيب، إذا الكلام انتهى إلى كلمة حدثنا على هذا الصنيع يعني. طيب أين الجواب؟ وإن لم يقتضي ذلك نصا كما كان المتقدمون يقولون فلان عن فلان ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، أين الجواب؟ لا يوجد جواب، ولذلك الكلام متصل أصلا، يعني نقطة أول السطر هذا لا، وكذلك يعني الكلام متصل، كلام متصل. لأن العبارة يعني فيها عبارة جملة اعتراضية، الجملة الاعتراضية تبدأ بقوله كما كان المتقدمون، هذا تضع قبلها شرطة، يعني كما كان المتقدمون يقولون فلان عن فلان ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، وكذلك كل هذا من الجملة الاعتراضية. وكذلك إذا قال فلان أو روى فلان أو غيره أو غيرهما من الألفاظ التي لا تصرح باللقاء، هذا آخر الجملة المعترض. وبعد ذلك هذا هو الجواب، جواب الشرط، جواب الشرط. إذن أنا سأقرأ العبارة بدون الجملة المعترضة، سأقرأ من الفعل والجواب فقط، فأقول وإن لم يقتضي ذلك نصا فهذا هو التدليس. صحيح؟ واضح؟ وأنت عندك ماذا فعل؟ فعل مثل هنا؟ أيوه. وضع نقطة أيضا من أول سطر؟ لا لم ينقص. ها؟ لم ينقص. ولا حدثنا بعدها، ولا حدثنا عندك إيه؟ من علامات الترخيم نقطة؟ أول سطر؟ لا. أنت متوافقون على ذلك ولا لا؟ لأنه لا يوجد جواب الشرط. صح. إذا كلام متصل. وإن لم يقتضي ذلك نصا فهذا هو التدليس. طيب هذا هو تدليس، تدليس إيه؟ تدليس الإسناد. يبقى هو عرف التدليس وبين أن الذي لم يسمع حديثا من غيره لو أتى بالصيغة تنص على سماعي فهذا كذاب، ليس معنا، ليس من هذا النوع، وإنما يأتي في النوع الموضوع مثلا. وإن لم يقتضي ذلك نصا فهذا هو التدليس الذي نتكلم عنه. واضح؟ قال ولهم في ذلك أغراض، نوايا. بعضها مذموم قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به، يعني بعض هذه الأغراض يذم فاعلها وفعله لذلك يقدح فيه يجرح. إن كان عالما به، وهو أن يترك ذكر الراوي لأنه سيدلس، طالما سيدلس إذن لن يذكر شيخه. صحيح؟ إذا دلس لن يذكر شيخه ولكن يذكر شيخ شيخه، وأنت تظن أنه سمعه منه. إذن هناك راوي محذوف في السنة، هذا الراوي المحذوف هو الذي يتكلم عليه الآن، وهو أن يترك ذكر الراوي يعني شيخه، لأنه لو صرح به لعرف ضعفه ولم يقبل حديثه. يعني هذا نوع. هذا طبعا يأتي من التعصب، يأتي من التعصب، تعصب لنفسه أو تعصب لمذهبه في العقائد أو في الفروع. هو مثلا ممكن يكون في المناظرة، في المناظرة ويريد أن يحتج على خصمه بحديث، فلو قال حدثنا فلان خصمه سيقول فلان شيخك هذا ضعيف، فالحديث الذي تحتج به علي ضعيف فليس حجة علي فيحتف ولم يقبل حديث. وإنما قلنا إنه قادح لما فيه من عدم النصح، هذا من عدم الدين النصيحة، وهذا لم ينصح. وترويج الباطل، ترويج يعني النشر، لأنه سيذكر الحديث بدون الضعيف فينتشر الحديث وتقبله الناس على أنه صحيح. يعني من فعل هذا بهذه النية فهو مذموم، لم ينصح للمسلمين ويريد أن يروج الحديث ضعيفة، خاصة إن كانت في العقائد أو في الأحكام. لا، مهما كان قد تكون المسألة التي يعني أنت تتبناها صحيحة، ولكن هذا الحديث ضعيف، ابحث عن حديث آخر، فهمت؟ أو ابحث عن دليل آخر، الأدلة غير محصورة في الحديث، يعني تبحث عن دليل آخر مما درسته في أصول الفقه، تمام؟ طبعا هذا يكون في الغالب في المتقدمين، لأننا نعتمد على الأسانيد المتقدمة، أسانيد البخاري، أسانيد هذه الطبقة، يعني أسانيد طبقة الكتب المتقدمة من المسانيد والسنن مثلا. لكن الآن المتأخرون إنما إيه؟ يروون الكتب. أنت الآن تروي كتبا، تقول مثلا أنا عندي إجازة بالبخاري بمسلم بالترمذي وهكذا. هل عندك أحاديث خارج الكتب؟ لا، لا توجد، صح؟ فالمتأخرون يروون الكتب، ولذلك تدليسهم لن يكون مثل تدليس المتقدمين، فهمنا؟ ولذلك هو يقول: وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلوم. طلب العلوم يعني أنت تقول أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث مثلا 25 راوية في السند مثلا، فهو يريد أن يعلو عليك فقط علو، فيقول أنا عندي أحاديث عن 24 فقط، فهمنا؟ فالآن هو أسقط شيخا، لكن ليس لن يترتب عليه تغيير في التصحيح والتضعيف، لأنك تروي كتب، تصحيح والتضعيف يكون في السند المتقدم جدا. أما أنا الآن أحذف شيخا فأنا أروي كتبا كما قلت لك. طلب العلو في الإسناد يعني قلة عدد سلسلة الرواية، أو إهام كثرة المشايخ. لو كان في تدليس الشيوخ، لو كان في تدليس الشيوخ يأتي مثلا به كما سيذكر، هو يأتي المشهور بكنيته ويذكر باسمه أو العدل، هو سيذكر مثال، كما إذا روى عن شيخ باسمه المشهور ثم نسبه مرة أخرى إلى جد له أعلم ثم ذكره مرة أخرى بكنيته ثم نسبه مرة أخرى إلى موضع لا تشتهر نسبته إليه. إذن هو سيروي عن شيخ باسمه المشهور ثم يتلاعب في النسب وهكذا. يعني أنت تروي عن مثلا الدكتور أحمد معبد مثلا، لو قلت الدكتور أحمد معبد قال كذا كلنا نعرف، صح؟ طيب أنت تريد أن تروي أحاديث بالإجازة عن الشيخ أحمد، فكل حديث ستقول حدثني أحمد ابن معبد حدثني أحمد، يقولون يعني هل ليس لك إلا شيخ واحد فقط؟ كيف تطلب العلم؟ أنت ذهبت إلى مصر فتأتينا بشيخ واحد، فأنت تستحي، فماذا تفعل؟ تقول مثلا حدثنا أحمد بن معبد، طيب والحديث التالي حدثنا أبو محمد، هو اسمه الدكتور محمد ابنه، فتأتي بكنيته فتقول حدثني أبو محمد، فالناس الآن لا يعرفون من هو أبو محمد، فهم؟ وهكذا، فهم ولا فهم؟ طيب هذا هو يعني، فهذا لن يترتب عليه شيء يعني، إنما في الأسانيد المتقدمة قد ينبني عليه شيء، لأننا لا نعرف من هو فنجهله ونحكم على الإسناد بالضعف. ثم نسبه مرة أخرى إلى موضع لا تشتهر نسبته إليه. كما سيذكر هو يعني بعد ذلك، أو ذكر لفظا مشتركا ينطلق في المشهور على غير الموضع الذي أراده، يعني يذكر موضع لا تشتهر نسبته إليه، يعني هو مثلا مصري فينسبه إلى غير المصري. مثلا سيبه سوداني، لماذا؟ لأنه يحب الفول السوداني مثلا، فأنت تظن أنه من السودان، وهو يقول لا، لأنه كان يحب الفول السوداني، فلذلك أنا أقول حدثني محمد السوداني. أو ذكر لفظا مشتركا ينطلق في المشهور على غير الموضع الذي أراده. مثاله كما إذا قال حدثني فلان بالعراق، طبعا العراق معروف، بلد معروف، فأنت تقول ما شاء الله، يعني هذا طالب علم يسافر خارج البلاد ويذهب إلى العراق وهكذا، وهو ويريد موضعا بإخميم. إخميم هنا في مصر، ولكن فيها مكان يعني يطلق عليه العراق، مثل في وسط البلد مثلا، تجد في منطقة تكثر فيها تسمية الشوارع بالعواصم، شارع بغداد، شارع دمشق وهكذا، فأنت بقى تذهب بالشيخ إلى هناك وتقول له حدثني 10 أحاديث، يحدثك، تعزمه مثلا على الغداء في مطعم في شارع دمشق، وبعد أن يأكل حدثني 10 أحاديث، يحدث، فتقول حدثني فلان بدمشق. عرفنا، يعني هذه أمثلة ممكن تكون في الواقع. فهذا كان يحدث. أو حدثني بزبيد، زبيد هذه في اليمن، ويريد موضعا بقوس، قوس هنا بلدة في الصعيد، فأنت يأتي في ذهنك أنه سافر إلى اليمن وطلب الحديث في اليمن، وهكذا يعني. أو بحلب، ويريد موضعا متصلا بالقاهرة، هذه أمثلة واقعية يعني. ولذلك هو دائما كله إخميم وقوس والقاهرة كلها في مصر. أو بما وراء النهر، ويريد أنه انتقل من أحد جانبي بغداد إلى الآخر، والنهر دجلة أو نهر النيل هنا مثلا. فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب يعني، إنما المقصود منه الإغراب، يغرب على الناس، يأتي بأشياء غريبة حتى يعني يجتمع عليه الناس ويكون مشهورا بالطلب وبأنه من كبار محدثين إلى آخر. شهوة نفسانية. بعض فقهاء الشافعية يعني يقرأ قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، فقال أما الفساد فلا، أنا لا أريد الإفساد في الأرض، لأن هو شيخ، لأن يحب أن ينتشر مثلا شرب الخمر ولا السرقة في الناس، وأما العلو فلا، لا نحن نطلب العلو، فهمنا؟ لأن النفس تغلبك أحيانا، تنازعك، كل إنسان له شيطان ولو نفس أمارة بالسوء تنازعها، وهي تنازعها، أحيانا يغلبها وأحيانا تغلب، فهم؟ طيب إذا المقصود قال الإغراب على الناس يعني ليجرى معه لقاءات في التلفزيون وهكذا بأسلوب العصر يعني، فهمنا؟ لكن المهم أنه قال ليس بكاذب، وذهبي في المنقذة قال فهذا محتمل والورع ترك. قال قد يكون التدليس خفيا جدا، ولذلك مثالان، أحدهما أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة، فورد في بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة، فكثير من أهل الحديث يقولون الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وما قيل حدثنا أبو هريرة خطأ من الراوي، خطأ. طب لو قلنا ليس بخطأ، لو مشينا على أنه ليس بخطأ وهو لم يسمع، لم يسمع الحسن بن أبي هريرة، وكلمة حدثنا ليست خطأ بل هي على ظاهرة صواب. ما الحل؟ لو مشينا بهذين الشرطين فقيل أنه أراد حدث أهل بلدنا، إن قلنا لو أراد أنه حدثه سيكون كذبا، صحيح؟ إذن سنحتاج إلى التأويل، نحتاج إلى التأويل. فقيل إنه أراد حدث أهل بلدنا، واضح؟ فهذا نوع من التدليس الخفي جدا، أنه يصرح بالتحديث ويقصد أهل البلد مثلا، هذا إن كانت نيته كذلك يعني. قد يقول قائل وهل يعني يظن بالحسن البصري ذلك؟ لا، لأنك يعني أحيانا تذكر المسألة وكأن الحسن البصري يعني قارئ مصطلح الحديث ويعلم، لا، ممكن يكون حدث مطلقا هكذا، خاصة إن كان الناس يعلمون أنه لم يلقه، صحيح؟ أنتم مثلا لو أنتم قلتم لي في ماليزيا مثلا عندنا في العيد يحدث كذا وكذا وكذا، في درس آخر أنا قلت للناس أليس عندكم في ماليزيا يحدث كذا وكذا وكذا؟ قالونا نعم، صح؟ طيب هل أنا أقصد تدليس وأنني سافرت لهناك؟ أبدا، أنا أعلم أنكم تعلمون أني لم أسافر، ولكن السياق الحديث أتى هكذا. أنت تتعجب من شيء مثلا، أقول لك لماذا تتعجب؟ أنتم عندكم في العيد تفعلون كذا وكذا، ولم أقصد الإيهام بأنني سافرت، فهمنا؟ طيب نرجع إلى هنا، وهذا إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجوز أن يصار إليه. يعني إن كان هناك دليل على أن الحسن سمع منه فلا مشكلة إذن، لكن إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهذا لا يجوز أن يصار إليه وإن فعله الحسن، لأنه تصريح بالصيغة، تصريح بالصيغة، ونحن قلنا المدلس لا يقبل منه تصريح بالصيغة لأنه سيكون كذبا حينئذ وليس أدب من التدليل. لكن لما وقع من بعض الكبار إن ثبت ذلك فيحمل على أنه أراد أهل بلده، ولكن نقول ولا يجوز لك أن تقلده في ذلك. فهم؟ فهذا نوع أطلق عليه أنه خفي جدا. الثاني قول أبي إسحاق السبيع لما جاء يحدث ماذا قال؟ بدأ بهذه الصيغة الموجودة أمامك، ليس أبو عبيدة ذكر، يعني ذكر الحديث الذي سأقوله، ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن أبيه هكذا قال، ليس أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن أبيه. لما تسمع أنت هذه الصيغة تظن أنه ليس أبو عبيدة ذكر، صحيح، ولكن الذي ذكره عبد الرحمن بن الأسود، إذن أبو إسحاق سمع من عبد الرحمن بن الأسود ولم يسمع من أبي عبيدة هذا الحديث، ليس أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن أبي. فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لعدولي عن أبي عبيدة، فقيل إنه تدليس كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولم يقل قبله ليس أبو عبيدة ذكره، لأنه لم يذكر حدثنا عبد الرحمن. واضح؟ يعني هذه أمثلة للتدليس، ولكن هو أتى بما أطلق عليه أنه تدليس خفي جدا. والسخاوي اعتبر أن ابن دقيق العيد سماه هذا الاسم، يعني هذا التدليس اسمه عند ابن دقيق العيد تدليس الخفي، هكذا ذكر السخاوي. طيب، إذن هو اختار التدليس الخفي كأمثلة للتدليس. الآن سأتكلم على التدليس مطلقا. قال: وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة. التدليس مفسدة وفيه مصلحة. أما مفسدته فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، قد يخفى. يعني أنت لما تقف على إسناد فيه مدلس لو جمعت طرق الحديث قد يتبين لك من هذا الذي دلسه هذا المدلس. المدلس أسقط شيخه، صحيح؟ قد يكون هناك في بعض الطرق قد صرح بالواسطة أو بشيخه الذي دلسه، يعني يكون دلسه أحيانا ولم يدلسه أحيانا. فلما نتتبع الطرق نقف على هذا المدلس، هذا الشيخ المحذوف في بعض الطرق، نقف عليه فنعرف حاله ونستطيع أن نحكم على الإسناد. تمام؟ فيقول: فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، لأننا لم نعرف من الذي حدثه. حينئذ سنحكم على الحديث بأنه ضعيف، صحيح؟ ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع، مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. يعني قد يكون الشيخ الذي حذفه هذا الشيخ المدلس قد يكون عدلا ولكنه حذفه. طب لماذا حذفه هو عدل؟ لأن ليس كل المدلسين يحذفون شيوخهم من أجل الضعف فقط، هناك صور أخرى منها إيه؟ الإغراء مثلا، منها صغر السن. صغر السن يعني مثلا المفروض مثل رواية الأصاغر عن الأكابر أو الأكابر عن الأصاغر، صحيح؟ فالمفروض أنت مثلا تحدث عن شيخك مثلا الجامعة، أنت تذهب وتقرأ في الجامعة على الدكتور فلان، فالمقصود أنك ستذهب أنت كطالب تروي عن الدكتور فلان، صحيح؟ فالدكتور فلان يروي عن شيخ الذي مات، يقول: أنا كنت أدرس أيام ما كنت طالبا على شيخ فلان، صحيح؟ لكن هب أنه استفاد حديثا منك أنت، هذا الدكتور، وهو يشرح ذكرت له أنت حديثا ليس عنده فكتبه عنك. في العام التالي هو يريد أن يحدث بهذا الحديث، لكن يستحي أن يقول، هو دائما يقول: أنا شيخي فلان الدكتور فلان، أنا شيخي المفتي، أنا شيخي شيخ الأزهر، وهكذا. والآن سيأتي ويحدث عن طالب من طلبته نفسه لن تطاوعه فيحذفك من السنة، صح؟ مع كونك ثقة. إذن هنا لم يحذفك لأنك ضعيف، أنت ثقة عنده وعند الناس، لكن حذفه كمثال، يعني كمثال، لأنه لا يريد أن يصرح باسم هذا الطالب، أو يقول يعني والعياذ بالله حدثت بينه وبين شيخه عداوة، أحيانا أحيانا يعني ينزغ الشيطان، الشيطان نزغ بين يوسف وأخوته صحيح، فمن باب أولى يستطيع أن ينزغ بينك وبين أي أحد من العالمين. فبعد أن تحمل عن مشايخ منهم هذا الشيخ، فالآن هو يريد أن يحدث عن هذا الشيخ ولكن لا يريد أن يذكره، فماذا يفعل؟ هو له طرق. البخاري كان يقول حدثنا محمد ولا يقول الذهلي، محمد فقط، لكن قد يأتي آخر ويحذف الشيخ بالمر، فشيخه ثقة لكن حذفه لشيء في نفس يعقوب، حذفه، المهم أنه حذفه لغرض ما مع كونه ثقة. فلما حذفه نحن نقول يا فلان أنت مدلس ولم تصرح بالتحديث، فسنضاعف هذا الإسناد، فضعفنا هذا الإسناد، مع أن شيخه لو ذكره كنا سنحكم على الإسناد بالصحة أو الضعف، بالصحة. إذا تدليسه كان سببا في تضعيف الصحيح، فهمنا؟ فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع. أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب، فحكمت بالظاهر هذا مدلس ولم يصرح، فالحديث باطل، مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. إذن فهو يتكلم عن المفسدة، فيقول عن المفسدة: وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى، لأنه أخرج من الوحي ما هو منه. حديث صحيح، هو من الوحي، من الوحي القرآن وسنة أيضا، فأنت الآن تسببت في إخراج بعض الأحاديث الصحيحة من الوحي بفعلك. ابن حجر لما نقل هذه العبارة: مفسدته قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث، يعني قال أنا أنازعه في كون الراوي يصير مجهولا عند الجميع، يعني لا يمكن أن يكون الراوي مجهولا عند جميع الأمة. لماذا؟ مثلا ممكن لعصمتها، لعصمة الأمة، لا يمكن أن تخطي الأمة جميعهم، هكذا قال. لكن لو نظرت أنت في أو دققت في ألفاظ المصنف، يعني هو لم يدعي ذلك، ولذلك يقول قد يخفى، قد يخفى ويصير الراوي مجهولا لكون الراوي مجهولا عند السامع. إذن سيكون السامع هو الذي يضعف الحديث، لكن أنت ستصححه. طيب، يعني أنا الآن عندي هذا الراوي محذوف في الإسناد، وليس عندي من العلم ما أستطيع أن أتعرف على الراوي المحذوف، فأقول هذا الإسناد ضعيف. تأتي أنت يفتى عليك من قبل الله سبحانه وتعالى فتستدرك علي، وتقول لا أنا وقفت على طريق هذا الحديث، فعند مسند أحمد مثلا وجدت الراوي المحذوف وهو شيخه فلان، وقد تذكر القصة ولكنه يحذف شيخه بسبب كذا وكذا، فهمنا؟ طيب، إذا هذه المفسدة، واضح. وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات، امتحان العقول يعني في والحفظ واستخراج التدليسات، هذا مدلس أين صرح بالتحديث، وهنا راوي محذوف، من هو هذا الراوي، وأين وقفت عليه، في أي كتاب، هكذا. وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال، أنت تتقدم في مسابقة لتدريس الحديث كما كان يفعل قديما بالمدرسة الأشرفية، بأي مدرسة. فمن أنت تقول أنا محد الحديث؟ طبعا أنواع، نقول أنا أقوي في الرجال، علم الرجال والأسانيد، يعقدون لك امتحان ويقولون عندنا حديث لم يصرح فيه الراوي مثلا سفيان أو غيره، فمن هو شيخ الذي حذفه؟ هذا هو الاختبار، مفهوم؟ ثم كأنه استدرك قال: ووراء ذلك، يعني إن لم ننظر للأمور من الناحية الفقهية البحتة، الفقه مثل القوانين يعني جاف، لما تمكث أنت تدرس في البيوع والطلاق والزواج تشعر بقسوة في القلب، لابد من يعني تسمع بعض الرقائق والزهد وهكذا، صحيح؟ ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب الذين يهتمون بإصلاح قلوبهم، وهو ما في التدليس من التزين، يعني بغض النظر هل يقدح في عدالة الراوي أو لا يقدح، يعني لماذا تتزين بما ليس فيك؟ أنت مثلا لم تسافر إلى دمشق ولا إلى العراق ولا إلى اليمن لتسمع من علماء هذه البلاد، فلماذا تحاول أن تظهر بصورة أنك سافرت وأخذت عن مشايخ هنا وهناك؟ يعني لماذا تطلب العلو في الدنيا يعني؟ ولماذا تعرض و يعني تأسي بما تركوه أولى يعني؟ فهمنا؟ هذا من هذه الناحية، يعني أقول لا ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يتشبع بما ليس فيه. فيقول: وراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب، وهو ما في التدليس من التزين، المتشبع بما لم يعطى، بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أنت تتشبع بأنك عندك كذا وليس عندك، لم يعطيك الله هذه، خلاص. وقد تنبه لذلك يقوطة العلماء المعافى ابن عمران الموصلي، وكان من أكابر العلماء والصلحاء، يعني هذا كان عالما وكان محدثا وكان زاهدا ومتقشفا، ولذلك راعى هذه المسألة، قال: لا ينبغي الإنسان أن يتزين بما ليس فيه، وكان زاهدا مع أنه كان عنده أموال كثيرة جدا، صعب كان يأتيه المال، كان يصل أصحابه، إذا أتاه المال يصل أصحابه، كل إنسان منهم يعطيه نفقة سنة، كم يكفيك في سنة وليس في أسبوع ولا شهر؟ 3,000 يعطيك 3,000، أنت 5,000 هذه 5 لمدة سنة، كم كان عدد أصحابه؟ أكثر من 30 شخص. طيب، فهمنا؟ نكمل كالمرة السابقة ولا قبل السابقة؟ انتبه يعني. فالثامن عشر المضطرب، وهو هذا المضطرب ما روي من وجوه مختلفة، يعني يروى من وجوه مختلفة لكنها متعارضة، هذا التعارض قد نستطيع إزالة هذا التعارض ونرجح، فحينئذ لا يكون مضطربا في نهاية الأمر، ولكن يكون مضطربا بحسب أوله، بحسب ظاهره فقط. إن لم نستطع أن نرجح وكلا الطريقين صحيح، فحينئذ سنتوقف فيه، هو سيبين ذلك. قال: هو ما روى من وجوه مختلفة، وهو أحد أسباب التعليل عنده، يعني من أنواع العلة، المضطرب من أنواع المعلم، ما بينه وبين المعل عموم مخصوص ايه؟ مطلق، صح؟ بينه وبين المعل عموم مخصوص مطلق، وهو احد اسباب التعليل عنده وموجبات الضعف للحديث طبعا، لانه معل، والحديث الصحيح لا يوجد فيه علة قادحة. والأمر فيه منقسم، يعني الكلام ليس على طريقة واحدة ولكن له عدة صور، كل صورة تأخذ حكما. فإذا كان أحد الوجوه مرويا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعلم. أنا عندي اختلاف في السند مثلا، الأول يروى من طريق قوي صحيح والثاني من طريق ضعيف وهما متعارضان، فلا تعليل حينئذ لأن الضعيف سنلقيه كأنه لم يكن، إذن لا يوجد في حقيقة الأمر إلا الصحيح فقط، إذن فليس هناك تعارض لأنه لا يلتفت إلى الضعيف الذي يعارض القوي، فلا تعليل. والعمل بالقوي متعين، والذهبي في المنقضة وافقه قال فليس بمعلول، لكنهم قالوا قد سقط الدرقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. والعمل بالقوي متعين، وإن لم يكن كذلك، إن لم يكن أحد الطريقين ضعيفا ولكن الآن عندي طريق قوي وطريق آخر قوي أيضا، وإن لم يكن كذلك في الصورة السابقة ولكن كلا الطريقين صحيح وقوي، ماذا سنفعل؟ سيقسم. فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال أيضا. إن أمكن الجمع بين هذه الأقوال التي ظاهرها التعارض ليس هناك إشكال أيضا، لأن السورة الأولى كان لا إشكال أيضا، السورة الأولى وجه قوي وجه ضعيف، الضعيف لا يعتد به فلا إشكال، دخلنا هنا في كلا الطريقين صحيح وقوي، ننظر هل نستطيع أن نؤلف بين اللفظين المتعارضين، فإن استطعنا فلا إشكال أيضا، لكن فهمنا كلام لكن ما صورته وما مثاله هو لم يحوجنا إلى البحث، هو ذكر مثال مثل أن يكون في أحد الوجهين قد قال الراوي عن رجل، عن رجل يعني لم يسميه، مش عن رجل يعني عن سعيد أن أحمد، لا لم يسم الرجل، قال عن رجل هكذا، فهذا مبهم، قد قال الراوي عن رجل، وفي الوجه الآخر سمى رجلا، أنا عندي إسناد في أبي داود مثلا عن رجل، فأنت تقول عن رجل مبهم، إذا الإسناد ضعيف. لما خرجنا الحديث وجدنا مثلا في مسند الإمام أحمد نفس الراوي لم يقل عن رجل ولكن قال مثلا عن سعيد فسماه، فاستطعنا من خلال رواية المسند أن نعرف من هو شيخه، فالآن يقول مبهم ومسمى مصرح باسمه فهما واحد فلا تعارض، لأن التعارض ممكن أن تقول هذا سعيد الثقة والآخر يقول لا قد عارضه أنه رواه عن مبهم، فهو مبهم أو هو سعيد فإن حملنا بأن المبهم هنا قد صرح باسمه هنا وهو هو، إذن فلو كان سعيد هذا ثقة فنمشي الإسلام. وفي الوجه الآخر سمى رجلا، سماه باسم سعيد، أحمد، محمود، فهذا يمكن أن يكون ذلك المسمى هو ذلك المبهم فلا تعارض. وإن لم يكن كذلك بأن يسمي مثلا الراوي باسم معين في رواية ويسمي آخر باسم آخر في رواية أخرى، فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه أمران. يعني الرواية الأولى قال عن سعيد، الرواية الثانية قال عن أحمد، فهل هو سعيد أو أحمد؟ قد يكون سعيد الراجح أو أحمد الراجح، أو نقول أنت طالما قلت سعيد ومرة قلت أحمد إذن أنت لم تحفظ الحديث أصلا فلن نقبله منك، طالما ترددت واضطربت هذا الاضطراب إذن أنت لم تحفظ. عرفنا؟ طيب. ويسمي آخر باسم آخر في رواية أخرى، فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه أمران. أحدهما يعني على سبيل الاحتمالات، لما نأتي نفكر بالاحتمالات، الاحتمال الأول أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا، أنا لي شيخان أحمد وسعيد، فأصرح أحيانا بأحمد وأحيانا أصرح بسعيد. أحدهما أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا، لي شيخان في الحديث، ولكني أقتصر على أحدهما عند التحديث. والثاني أن يغلب على الظن أن الراوي واحد، اختلف فيه يعني هو أحمد أو سعيد. لما يكون يغلب على الظن أن الراوي واحد فقط، أحدهما صحيح والثاني وهم، هذا أيضا سينقسم، هل كلا الرجلين ثقة أو أحدهما ثقة والآخر ضعيفا؟ فلو كان كلاهما ثقة يبقى سواء قلنا سعيد أو أحمد كلاهما ثقة، لكن المشكلة تأتي لو كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة. واضح؟ إذ يتعارض فيه أمران، أحدهما أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا، هذا الأول. والثاني أن يغلب على الظن أن الراوي واحد اختلف فيه، هو شيخ واحد فقط وليس له شيخان في السنة، فها هنا لا يخلو أن يكون الرجلان معا ثقتين أو لا. فإن كانا ثقتين فها هنا مقتضى مذهب الفقهاء والأصوليين ألا يضر هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنه إن كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل، وإن كان عن الآخر فهو عدل. فهمنا؟ فكيفما انقلبنا إلى عدل فلا يضر هذا الاختلاف، لأن كان ثقتين على مقتضى الفقهاء والأصوليين لا يضر، لأن سواء قلنا هذا الراجح أنه سعيد فهو ثقة، وإن قلنا الراجح أنه علي فهو ثقة، سواء قلنا بهذا الحديث صحيح أو قلنا بهذا فالحديث أيضا صحيح. طب هذا تفكير الفقهاء والأصوليين، وغيرهم قد يقول يعني سيفكر بتفكير آخر غير تفكير الأصوليين والفقهاء، وطبعا الغالب هنا المحدثين طبعا. يقول إن الاضطراب في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة، طالما تردد مرة يحدث عن أحمد ومرة عن سعيد، إذن هو لم يحفظه، فلن أقبله. لماذا التردد؟ والتردد يدل على أنه لم يحفظ، هكذا التفكير عند غير الأصوليين والفقهاء. يعني هذا الذي ذكره، هناك كلام لابن رجب يعني من الناحية العملية يعني يوضح لك هذا الأمر. ابن رجب الحنبلي في تخريج الحديث 16 في كتاب العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، حديث 16، هو دائما يتكلم على الأحاديث، قد يقول قد أجمعوا على صحة هذا الحديث، قد يقول هذا الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري بسبب، ويذكره. في 16 ذكر العكس، هو الحديث أخرجه البخاري. طبعا أنا ذكرت لك الرقم، ممكن تراجعه في البيت. يعني هو ذكر الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هو الحديث أخرجه البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة. هكذا لما جاء ابن رجب يخرج الحديث، قال هذا الحديث أخرجه البخاري كذا كذا، ثم قال ولم يخرج مسلم هذا الحديث، لم يكتفي بذلك، لأن هذا معلوم مسلم لم يخرج الحديث. قال هذه هي الشاهد هذا الكلام، قال لأن الروايات اختلفت عنه، الروايات اختلفت عن أبي صالح، يعني أبو صالح أخرجه هنا عن أبي هريرة. الروايات لو وسعنا التخريج خرج البخاري وصلنا إلى كل المسانيد والسنن وهكذا، ورد بروايات مختلفة، فعن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وعن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وعن صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. لو أنت نظرت ما كلهم صحابة، يعني سواء صحابي غير مسمى صحابة، جابر، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، كلهم صحابة عدول، فلماذا يقول أن مسلما لم يخرج هذا الحديث لاختلافه مع أبي صالح؟ هذا لو كان مثلا أبو صالح مرة رواه موصولا ومرة مرسلا ممكن، مرة مرفوعا ومرة موقوفا ممكن، لما هنا يقول الروايات التي أتى بها جميعا عن الصحابة، صح؟ فهي على طريقة الفقهاء والأصوليين مقبولة، لكن على طريقة غيرهم قد لا تقبل. وهذا مثال عمل أرد في الحديث 16 من جامع علوم الحكم. هذا هو شرح المسألة أو تعليق على المسألة. على هامش الموضوع قد يأتي في ذهنك، وكيف يكون هذا الاضطراب والبخاري يقرر في صحيحه، ومعلوم أن البخاري يعني هو أشد انتقاء من مسلم، فكيف يحدث العكس هنا؟ ممكن أن نقول لكل جواد كب وما المانع يعني، لكن الأولى حتى نستفيد من هذا النوع أن المضطرب مثل الضعيف، هو نوع من أنواع الضعيف، لو حكمنا عليه بالاضطراب في النهاية فهو نوع من أنواع الضعيف. فهل الضعيف كل الضعيف يكون ضعيفا عند كل العلماء، أو هناك بعض أنواع الضعيف تختلف فيها أنظار أهل العلم؟ تجد مثلا يعني حديث ضعيف أجمعوا على أنه ضعيف، صحيح؟ أحيانا حديث ضعيف بعضهم يقول ضعيف وبعضهم يحسنه، موجود أو غير موجود؟ موجود. بعضهم ضعيف وبعضهم صحيح، موجود أو غير موجود؟ طيب نطبق هذا الكلام على هذا الحديث، ليس معنى أن مسلم يرى أنه مضطرب أن البخاري لا يجتهد ويترجح عنده بعض الطرق، فهمنا؟ وهذا عموما يعني ليس هذا الحديث فقط، عموما المضطرب قد يكون مضطربا عند فلان فيتوقف فيه ويضعف، يأتي آخر ينظر فيه ويفتح الله عليه فيرجح، قد يكون ترجيحه خطأ لكنه من أهل اجتهاد، اجتهاد ورجح، وترجيحه خطأ، أنت رجحت عكس ترجيح السابق وفتح الله عليك وترجيحك سواء، فستجد واحد توقف فيه قال هو مضطرب، الثاني قال لا ليس مضطربا وأنا سأرجح فأرجح وترجيحه خطأ، والثالث قال لا أنا سأرجح ورجح وترجيحه صواب، ولا عموما معك، فهمنا؟ طبعا هذا ليس هو في أصل الموضوع، لكن حببنا أن نذكر الفائدة يعني حتى لا يستشكل الطالب. وهذا يعني هذا النوع سواء قلنا على طريقة الفقهاء والأصوليين أو على طريقة المحدثين، هذا النوع الذي تكلمنا فيه، وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعا، أحيانا وخاصة من كبار المحدثين من الحفاظ مثل الزهري، فهؤلاء لهم مشايخ كثيرون جدا فيحمل على أنه سمع منهم، وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعا. أما إن دل دليل على ذلك فلا اختلاف، مثل أن يروي إنسان حديثا عن رجل تارة ويروي ذلك الحديث عن آخر تارة أخرى ثم يرويه عنهما معا في مرة ثالثة. إذ ذهبي في الموقفة يعني ذكر هذا الكلام، ولكن بدل ما يقول عن رجل عن آخر أتى بأمثلة لكن بأسماء، فقال كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. شوف الزهري في رواية مالك عنه ماذا قال في هذا المثال، يعني هو مثال افتراضي، يعني عن الزهري عن ابن المسيب سعيد، يعني عن ابن المسيب عن أبي هريرة، إذن الزهري في الرواية الأولى روى الحديث عن ابن المسيب، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، يبقى الزهري مرة روى عن سعيد بن المسيب مرة روى عن أبي سلمة، أنا عندي الآن طريقان، طب أيهما صواب؟ فهمنا؟ ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، لما يأتي عن سعيد وأبي سلمة معا إذن له شيخان في المسألة، لكن أحيانا يقتصر على هذا وأحيانا يقتصر على هذا، واضح؟ فهذا هو معنى كلام ابن دقيق العيد، أما إن دل دليل على ذلك فلا اختلاف، مثل أن يروي إنسان حديثا عن رجل تارة ويروي ذلك الحديث عن آخر تارة أخرى ثم يروي عنهما معا في مرة ثالثة، هذا ما فصله الذهبي بالمثال الذي ذكر. وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا، كل هذا لما كان الاحتمال أنه يروي عن ثقتين، صحيح؟ على هذه التفريعات، في أواخر الصفحة السابقة، فإن كان عن ثقتين ثم فصل الآن ينتقل. وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا قد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف أو عنهما، عن القوي سيصير حديث قويا، عن الضعيف سيصير ضعيفا، عنهما صحيح طبعا، كما تقول حدثني فلان الثقة وفلان أيضا الضعيف، فالاعتماد على الثقة، ويكون الضعيف شاهد له أيضا. وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا، هذا بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة التي في آخر الصفحة، هو قال فكيف انقلبنا إن قلبنا إلى عدل، صح؟ لكن هنا كيف انقلبنا، أحيانا سننقلب إلى عدل وأحيانا سننقلب إلى ضعيف. وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف أو عنهما، وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة. وهو لو ما هو التقدير الذي سيكون غير حجة؟ الراوي الضعيف، لو كان الضعيف هو الراجح في المسألة، الراجح في الإسناد، وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة، لو كان الراجح هو الضعيف وهو ما إذا كان عن الضعيف. واضح؟ وهذا بشرط ألا يكون الطريقان مختلفين، لأن قد يكون الطريق غير طريق، يعني أنا أروي بإسناد وأنت تروي بإسناد آخر. الآن الإسناد هنا فيه ثقة والإسناد الآخر فيه ضعيف، فهذا إسناد غير هذا الإسناد، هذا إسناد غير هذا الإسناد، إنما المشكلة لما يكون هو إسناد واحد وحدث فيه اختلاف، إسناد واحد حدث فيه اختلاف، ولذلك نقول إما عن ثقة أو عن ضعيف. لكن لما يكون إسناد فيه ثقة ويقابله في نفس الطبقة راوي ضعيف في إسناد آخر فلا بأس، كثير من الأسانيد هكذا، كثير من الأسانيد يكون إسناد له الحديث له إسناد صحيح وآخر ضعيف، فيكون الضعيف شاهدا للقوي ويزيد القوة. هل يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد ومع ذلك فيجوز أن يكون قد رواه عنهما جميعا من احتمالات العقلية؟ فمن يعتمد مجرد الجواز احتمال العقلي، وهو طبعا على طريقة الفقهاء ونحوهم، فمن يعتمد مجرد الجواز لا يلتفت إلى هذا التعليل، يقول وما يضر، يعني هو مرة رواه عن ضعيف ومرة رواه عن قوي. لكن المحدث يقول لا، أنا أعلم عندي في التراجم من الذي يروي عن عدة مشايخ ومن الذي لا يروي إلا عن شيخ واحد في السند الواحد، لكن أنت لا تعلم فلذلك تجوز. يعني ما المانع أن يكون فلان كده، لكن أنت لا، أنت عندك حاسة أخرى. واضح؟ كما يقول مثلا، يعني هناك قلم، هذا القلم سرق، ما الذي سرق؟ احتمالات، إنسان مثلا لا يعرفك ولا يعرف أصحابك فيقول فلان ممكن يكون سرق والثاني أيضا يكون سرق والثالث يكون سرق والرابع يكون سرق، فأنت تقول لا إلا الرابع، الرابع لا يمكن يسرق. لماذا؟ لأن أنت عاشرته فعندك خبرة به، أنت على دراية به، لا هذا لا يمكن يسرق. واضح؟ لكن الذي لا يعرف من الاحتمالات العقلية يجوز أن يسرق، صح؟ حتى يا أخي يقول لك يعني هل هو معصوم؟ لا خلاص، إذن يجوز. طيب، فمن يعتمد على مجرد الجواز لا يلتفت الى هذا التعليل، خلاص يمكن ان يكون عن الاثنين. واحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا بأس. طيب، ولا يغفلن في جميع هذا، في جميع كل ما ذكرنا، عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت. يعني الأصل إذا وجدت ما ظاهره الاضطراب أنك تلجأ إلى الترجيح، هذا هو الأصل. لكن بعد ذلك وجود الاحتمالات التي يذكرها هو، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت. عند التساوي يعني يساوي إيه؟ تساوي في القوة، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، فحينئذ نحتاج إلى النظر والاحتمالات. التفاوت يعني ممكن يكون التفاوت مقصود به أحيانا يكون التصحيح بأشياء مختلفة، يعني إحنا عندنا مثلا تصحيح بالأكثرية، هذا نوع، وعندي ترجيح بالأحفظية مثلا. فماذا لو كان هذا الإسناد الأول أو الرجل الأول يرويه كثرة فأنت ترجح بالأكثرية، والمخالف له من الحفاظ، من الحفاظ، إذا الملخص أن الحديث لو كان له طرق متعارضة، هذا بالنسبة للسند، فننظر إن كان أحدهما ضعيفا فلا التفات للضعيف ونكتفي فيه بالقوي، فلا اضطراب حينئذ. لكن المشكلة تأتي لو كانت الطرق أو الطريقان كلاهما قوي، فحينئذ ننظر إن استطعنا إلى ترجيح أو إلى الجمع فلا بأس. لكن لو يعني اجتهدنا ولم نستطع لا ترجيح ولا لا ترجيح بأي سبيل من السبل، سواء كانت حديثية أو فقهية أو أصولية، فحينئذ سنتوقف في هذا الإسناد، سنتوقف في هذا الإسناد، وحينئذ نحكم عليه في النهاية بالاضطراب. وقلنا الاضطراب العبرة فيه بالنهاية، قد يكون في بادئ الأمر أنه مضطرب ثم يتضح للجميع أو لبعض العلماء فقط يتضح لهم أنه غير مضطرب، وأحيانا يكون الحديث مضطربا عند بعض الناس وليس مضطربا عند آخرين. ماشي؟ نكمل؟ لا نكمل؟ طيب، سنقف على المدرج. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.